قبل القيام بأي عملية بمكان الحادث يجب ألف حماية مكان الحادث، ب إعلام الإسعافات، جيم إسعاف المصابين. أعيد، قبل القيام بأي عملية بمكان الحادث يجب ألف حماية مكان الحادث، ب إعلام الإسعافات، جيم إسعاف المصابين.